الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قوله: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، يعني كونهم يفرقون بين الخلق والأمر، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومثل هذا لا يكون مؤمنا، لأن من آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعضه فهو الكافر حقا، كما أخبر الله جل وعلا ذلك في كتابه. فلا بد من الإيمان بشرع الله، والإيمان بأوصاف الله ومن صفاته جل وعلا، أنه الخالق لكل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهو جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، ثم تقع على وفق كتابته وعلمه بقدرته ومشيئته. هذا هو الأصل الذي يجب أن يعتقد ويتبع، وإذا اختل هذا الأصل فالإيمان إما مفقود لا وجود له، وإما مختل بمعنى أنه لا يكفي في النجاة، لا بد أن يأتي بما أمر الله جل وعلا به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب، يعني أن المطر يأتي بأمور جعلها الله جل وعلا سببا، مثل الرياح والسحاب. ومع ذلك إذا وجد السبب لا يلزم أن يوجد المسبب، ولكن هم يعلمون أن المطر ينزل من السماء بأمر الله جل وعلا إذا وجدت الريح والسحاب، فهذا سبب من الأسباب. وينكرون أن تكون أفعالهم مخلوقة لله جل وعلا، لأن الرياح والسحاب وغيرها من الأسباب، وكذلك ما يحدثه الله جل وعلا في نفس الإنسان من الأمور التي تكون سببا لوجود بعض الأشياء، مثل طلب العلم، مثل طلب الرزق وما أشبه ذلك. ولكن هم يقولون إن الإنسان هو الذي يستقل بفعله، ولا دخل لله جل وعلا في ذلك، فأنكروا بعض قدرة الله وبعض خلقه، وجعلوا الإنسان خالقا مع الله جل وعلا، فضلوا في هذا ووقعوا في الشرك. نعم. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. هذا قول بعضهم يقولون إن مثلا إذا أطلقت حجرا من يدك على زجاجة، الحجر ليس هو اللي كسر الزجاجة، وإنما الله خلق الكسرة عند مصادمة الحجر للزجاجة. هذا كلام سخيف لا فائدة فيه. وكذلك يقولون إذا أضرمت النار في الحطب فالنار ليست هي التي تأكل الحطب، وإنما الله يأكل الإحراق، إن الله يخلق الإحراق عند مقارنة النار للحطب وكذا. فهذا كلام معناه أنهم ينكرون السبب ويوجدون الأمور بلا سبب، وهذا ممتنع. فالله خلق السبب وخلق المسبب، يعني أنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء. نعم. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. يعني إذا جعل مثلا الحجر هو الذي يخلق هذا الشيء كان هذا مشرك، كما أنهم هم إذا جعلوا أنفسهم هم الذين يؤمنون ويكفرون بقدرتهم وخلقهم، ولا دخل لله جل وعلا في كونه هو الذي خلقهم وخلق لهم القوة والقدرة، كانوا مشركين. فلا بد من إثبات السبب وإثبات المسبب والمسبب. فالمسبب هو الله الذي خلق السبب وجعله سببا لوجود هذا الشيء، ولو شاء لتخلف السبب، لأن السبب يحتاج إلى سبب آخر، وهكذا حتى يريد الله جل وعلا ويشاء. نعم. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم. فإذا شاء لم يؤت السبب مقتضاه، كما أن الله جل وعلا جعل نار إبراهيم بردا وسلاما عليه، فهو الفاعل لكل شيء تعالى وتقدس. ولكن هؤلاء حكموا عقولهم القاصرة ولم ينظروا إلى قول الله جل وعلا وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، زاعمين أنهم إذا لم يقولوا هذا القول أنهم يقعوا في أن الله جل وعلا عندهم يكون ظالما، حيث إنه هو الذي قدر على العاصي المعصية وأخذه بها، يعني عاقبه عليها، مع أن الله جل وعلا هو الذي خلق الفاعل وخلق فيه القدرة والاختيار، فجعل القدرة والاختيار إليه، قال هذه سبيل الهدى وهذا سبيل الضلالة، فإن شئت افعل هذا وإن شئت افعل هذا، فهو يفعل ذلك باختياره وقدرته، لا أحد يرغمه، ولهذا استحق إما العذاب وإما العقاب. إذا كان محسنا متبعا الأمر فهو يستحق ثواب الله، وإن كان قد خالف أمر الله جل وعلا قصدا واختيارا وبقدرته استحق عقاب الله، والأمر كله بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يعني أن الأسباب لها أسباب أخرى قد تمنع المقصود، وكذلك أسباب أخرى معها تجتمع حتى يحصل المقصود. والمقصود أن كل الأمر بيد الله، هو الخالق لكل شيء وليس معه من يخلق، وهو ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما يقول المسلمون كلهم يعلمون هذا، ولكن هؤلاء شذوا من بين الناس وقالوا بهذه الأقوال الفاسدة التي خالفت العقل وخالفت الفطر وخالفت كذلك نصوص الشرع، لهذا هم ضالون عمدا وقصدا. وإن كانوا يقولون إنما قصدنا أن ننزه الله جل وعلا أن يكون ظالما، ولكن هم وقعوا في ضلال على ضلال فأصبحوا في ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والقدر كما سبق هو عبارة عن علم الله بالأشياء كلها ثم كتابته لعلمه قبل وجود الأشياء، ثم مشيئته الشاملة العامة، فهو ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ثم هو الخالق وحده وليس معه خالق، فدخل في هذا الأعيان والمعاني، يعني دخل فيه الإنسان وأفعاله، فهو مخلوق لله وأفعاله مخلوقة لله، بحيث أن الله خلق ما يفعل به وجعل له قدرة واختيارا وأمره بما يستطيع فعله وما يستطيع الانكفاف عنه، ثم جعل الأمر إليه وقال: إن شئت افعل فلك الخير، وإن لم تفعل فأنت معاقب. لهذا استحق العذاب واستحق العقاب، والأمر في هذا واضح لا إشكال فيه والحمد لله. ولكن من لم يرد الله هدايته فلا هادي له. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. الشرع هو أمر الله ونهيه، وأمر الله يتوقف على إبلاغ العباد إياه، وإبلاغهم إياه يكون بواسطة الرسول، فلا بد أن يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر به. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني رسولا يأمر يبلغ أمر الله وكذلك نهيه. فإذا علم أمر الله وعصي وعلي ما نهى عنه وارتكب، هنا يحصل عذاب الله جل وعلا سواء كان في العاجل أو في الآجل. نعم. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. لكن هذا بالنسبة للمؤمن، وأما بالعموم فلا بد من شرع يفعلون به، سواء كان شرع المخلوق الذي جعله قانونا يتبع ولا يجوز مخالفته وهو قوانين القانون الوضعي، أو يكون شرع الله جل وعلا الذي أرسل به الرسل. ومعلوم أن الشرع الله جل وعلا هو أمره ونهيه، فمن تفلت من الأمر والنهي لا بد له من أمر آخر، يعني أمر المخلوق، أمر المخلوق ونهيه، وهذا من عدل الله جل وعلا. فالذي لا يطيع الله يطيع مخلوقا مثله، وهذا من العقاب العاجل. وإن كان الإنسان يزعم أنه إذا لم يطع شرع الله جل وعلا وأطاع ما أوجده المخلوق بعقله أو برأيه أنه يكون حر، والواقع أنه ليس حرا، وإنما هو مقيد بأمر مخلوق مثله، مثل القوانين الوضعية، فهي من وضع البشر وجعلوها بدلا من شرع الله جل وعلا، فظلوا من ناحيتين، من ناحية أنهم خالفوا أمر الله، ناحية الثالثة أنه استحسنوا الباطل، وصار الباطل عندهم أحسن من شرع الله الذي هو علام الغيوب ويعلم ما فيه مصالح العباد وما فيه مفاسدهم، فاستحقوا بذلك عقاب الله فعوقبوا عاجلا وسوف يعاقبوا في الآجل. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. ولا ينفع هذا ولا يعلم ذلك إلا إذا هداه الله، وإلا ربما جعل الضار نافعا، كما هو الواقع لكثير من خلق الله، يتصورون أن الذي يعتاضون به عن شرع الله هو أنفع لهم وهو أحسن وهو المناسب لوضعهم الحالي في هذه الحياة، ويرون أن شرع الله جل وعلا لا يناسب هذا الوضع الذي هو زعموا أنه تقدم ومدنية لم يصل لها إليها البشر السابق، فظلوا في أفكارهم وظلوا في أفعالهم بسبب عدولهم عن أمر الله جل وعلا وارتكابهم نهيه، فهذا عقاب عاجل. نعم. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. يعني إن الشرع يأتي بما تعرفه العقول وبما لا تعرفه، فمثلا صيانة عرض الإنسان هذا أمر أمر الله جل وعلا به في جميع شرائع التي أنزلها على رسله، ومثل ذلك صيانة حقه وماله ودمه، وكذلك قتل النفوس وما أشبه ذلك، هذه يعرفونها الناس أنها لا تجوز وأنها محرمة، وأن احترام ذلك عدل وأنه يجب، ولكن مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه لا بد أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بها ويعلم العباد بها، وكله إذا كان من شرع الله فإن الله يأمر به ولا بد من امتثال الأمر، وليس لأن هذا وافق العقل واستحسنه وهذا لم يدركه العقل، بل الواجب بل يجب على العبد أن يكون قصده طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر الله جل وعلا به، سواء كان العقل يستحسنه ويعرفه أو لم يكن كذلك، حتى يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه. أما إذا كان لا يفعل إلا الشيء الذي يستحسنه عقله، بمعناه أنه يكون عبدا للعقل وليس عبدا لله جل وعلا. نعم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع؟ وصحيح أن لها حسن وقبح يعرفه العاقل، ولكن ما هو كل عاقل، لأن بعضها ظاهر جلي يعرف، وبعضها يحتاج إلى إعمال الفكر وكده والمقايسة بين هذا وغيره حتى يعرف ذلك. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعني الأمر المجمل الذي هو أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء والفاعل لكل شيء، هذا يعلمونه بعقولهم وما يهتدون به إلى النظر إلى المخلوقات. أما الأمور المغيبة والأمور الغائية التي ينتهي إليها الأمر ويكون هي الغاية، فهذا إلى الله جل وعلا لا يعلمه غيره، فيتوقف على الوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان، يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب، هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولو كذلك يعني مثل ما سبق، أوحينا إليك يعني مثل ما سبق الرسل الإيحاء إليهم، أوحينا إليك بواسطة رسولنا جبريل عليه السلام روحا يعني ما فيه حياة الأرواح، وهو أمر الله ونهيه وقوله، لهذا قال من أمرنا يعني من قولنا، ما كنت تدري يعني ما تعلمه ولا تعرفه قبل إنزال الكتاب عليك. وكذلك الإيمان الذي أوحاه الله وجاء بالكتاب، قل واجعلنا هذا الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، دل على أن العبد لا يستقل بالهداية حتى يهديه الله جل وعلا، وأن الوحي هو الذي فيه النور الذي يهتدى به، وإذا لم يكن الإنسان يهتدي بالنور الذي أنزله الله على رسله فلا هادي له، وإن اهتدى إلى بعض الأشياء النافعة في الدنيا في بدنه أو مأكله أو غير ذلك بعقله وفطرته فهذا لا يكفي ولا يفي بالهدى، فالهدى لا بد أن يكون من عند الله جل وعلا. وإذا لم يحصل ذلك حصل الضلال ولا شك. نعم. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هدايته بالوحي الذي يوحيه الله، وكذلك غيره لا هداية له إلا بالوحي، فدل هذا على أن كل ما يستنتجه الإنسان ويعمل به ويرى أنه هدى في هذه الحياة وهو مخالف لأمر الله أنه ضلال، وهو في الواقع ضلال يهدي إلى ضلال وإلى عذاب. نعم. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، يعني أن الرسول كل تصرفاته وإنذاره وتبشيره وأمره ونهيه كله بالوحي، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ هذا فلسفة أخرى، وهو أنه يقولون إن الله جل وعلا حرم الظلم، فيكون الظلم عند بعضهم يقولون أنه ممتنع على الله، وذلك أن الظلم يقولون هو التصرف في ملك الغير، والله إذا تصرف بشيء فكل شيء ملكه، من أين يأتي الظلم؟ والصحيح أن هذا كله خطأ، لا التعريف ولا النتيجة، فالله حرم على نفسه الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله جل وعلا حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها، فلا يكون جل وعلا لا ظالما ولا الظلم الذي يعرف، وهو كونه يضع مثلا سيئات هذا على هذا وحسنات هذا لهذا، كما قال جل وعلا: فلا يخاف ظلما ولا هضما، فالهضما ينقص من حسناته والظلما يوضع عليه ما ليس من فعله، وهذا هو المعقول وهو الذي أثبته الشرع. أما هذا القول الذي ذكره فهذا بناء على عقولهم وأفكارهم التي بنوا عليها هذا التعريف، ثم النتيجة صارت أيضا غير صحيحة بسبب ذلك. نعم. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه، فيما يأمر به وينهى عنه. وكل هذا لأنهم حكموا العقل، والعقل يحتاج إلى دليل، إلى دال يدله، فلا بد أن يستدل بالوحي الذي يوحيه الله كما سبق في الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني العقل لا يكفي في هذا، لا بد أن يرشد ويدل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخنا، بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة تحسين العقل، أقول بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة تحسين والتقبيح العقليين، هل يعني قول المعتزلة نوعا ما أخف ضررا من الأشاعرة؟ لا، كلهم يتبعون بعضهم بعض في هذا، وكلهم يرجعون إلى العقل في ذلك، ويحكمون على الله جل وعلا في أشياء من عندهم. لأن قد مثلا يستقبحون شيئا وهو حسن في عقولهم، ويستحسنون شيئا وهو قبيح. لا بد أن يكون المقياس في هذا الكتاب والسنة، ليس العقل. العقل لا يستقل بشيء.